الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كان حديثنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام التقليد، ومنها حكم التقليد في الأصول وفي الفروع، وقلنا إن إطلاق لفظ الأصول أحيانا يقصد به أصول الإيمان كالإيمان بالله والإيمان بالملائكة، الإيمان بالبعث والجزاء، والإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يتوسع بعضهم في مصطلح الأصول فيجعله شاملا لكل مسائل الاعتقاد، لكل المسائل التي ضمتها كتب الاعتقاد، سواء المسائل التي وردت فيها نصوص صريحة أو المسائل الكلامية التي ولدها طول البحث في علم الكلام. وهذا الإطلاق بالطبع لا يصح، ولهذا فالذين قالوا إن التقليد في الأصول محرم وممنوع يجب حمل كلامهم على أصول الإيمان وليس على تفاصيل ما يرد في كتب العقائد، ولا يغرنك ما يفعله متأخر الأصوليين من ظنهم أن كلمة الأصول تشمل كل ما احتوت عليه كتب الاعتقاد. المصنف يعني نص على قضايا هي من أصول الإيمان وقال هذه لا تقليد فيها، يعني أنه لا يجوز التقليد فيها، لأن من لوازم التقليد أن يتحول المقلد تبعا لتحول من قلده، وهذه المسائل ليس فيها تحول، ليس فيها يعني تبديل، لأنها في الغالب بالنسبة لمن عاش بين المسلمين هي معلومة من الدين بالضرورة، ولأن أدلتها واضحة وظاهرة، وما جحدها إلا المكابرون. وأما مسائل الاعتقاد الأخرى التي وقع الخلاف فيها بين الفرق الإسلامية فهذه تعد من فروع الدين ولا تعد من أصوله، ولهذا يعني لم يكفر المخطئ فيها إلا إذا تبين عناده، مكابرته مع وضوح الدليل وإيضاح الدليل له من غير أن يكون معه شبهة. وأما الفروع فأيضا قد يطلقونها على المسائل العملية وإن كانت أدلتها قطعية، وقد يطلقونها على المسائل الظنية، وإطلاقها على الظنيات أولى، إطلاق لفظ الفروع على الظنيات سواء يعني ما لم يرد فيه نص أصلا أو وردت فيه نصوص لكنها متعارضة، ومجال للنظر والاجتهاد، وأولى من إطلاقها على المسائل العملية، لأن من المسائل العملية ما لا يحتمل الخلاف بل هو معلوم من الدين بالضرورة. وانتهى المصنف إلى ما يعني ذكرته لكم من أنه لا يؤثم المخطئ لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن مسائل أصول الدين الكبيرة الخطأ فيها غير وارد إلا ممن لم يعرف الإسلام، ومن لم يعرف الإسلام يعرف. وأما من كان يعني من أهل الإسلام وعاش بين المسلمين فإنه لا يقع منه الخطأ فيها إلا مكابرة وعنادا، وهذا يستحق التأثيم. ينتقل بعد هذا المصنف إلى الكلام في مسألتين أخريين من مسائل التقليد. أولى هاتين المسألتين هي: من الذي يجوز للعامي أن يقلده؟ العامي من يقلد؟ تفضل. أمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هنا مسألتان، إحداهما أن العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا خلافا لقوله. إذن عندنا من الذي يقلده؟ العامي. قال يقلد العامي، يقلد من عرف بالعلم، ما يقلد جاهلا باتفاق، لأن الجاهل لا يزيد عنه، هو ما احتاج إلى التقليد إلا لأنه جاهل، فلا يجوز له أن يقلد من ليس بعالم. فهذا الشرط الأول في من يجوز تقليده، أن يكون عالما. والشرط الثاني أن يكون عدلا. فإذا عرفنا اختلال أحد هذين الشرطين لا يجوز التقليد، لا يجوز أن نقلده. من عرفت أنه جاهل أو عرفت أنه فاسق لا يجوز لك أن تقلده، هذا باتفاق، لا تظن أنه محل خلاف، لأن الكلام المختصر أحيانا يكون موهم. إذن من عرف بالعلم وبالعدالة أو كان ظاهره العلم والعدالة هو الذي يجوز تقليده. يقول: من علم أو ظن، يعني أحيانا تعلم علما يقينيا، يقول بأن هذا عالم، إما بالأخبار المستفيضة التي لا تكاد تجد أحدا يخالفها، أو يعني أي طريقة أخرى، وأحيانا تكون عندك غلبة ظن أن هذا عالم. غلبة الظن من أين تحصل وكيف تحصل وما هي الطرق التي نعرف بها المجتهد؟ هذه أيضا من المسائل التي لم يعني تحظى بدراسات واسعة في أصول الفقه، لكنهم لم يهملوها بل تكلموا فيها وحددوا كيف نعرف أن هذا أهل لأن يسأل. فأما طريق الاستفاضة والشهرة بين الناس فهذا أيضا معروف، وكذلك من الطرق يقولون الشهادة، إذا شهد عدلان بأن هذا عالم من أهل الفتوى للعامي أن يقلده. كذلك يقولون انتصابه للفتيا من غير نكير، على مرأى ومسمع من العلماء من غير نكير، يعني كون الإنسان يأتي في الجامع الكبير في البلد ويجلس ويفتي من غير أن ينكر عليه أحد، معنى هذا أنه يعني أهل لأن يتكلم وأن يفتي في البلد مثلا. هذه العلامة صحيحة، لكن ليست في كل البلاد الحقيقة. بلاد التي يعني ينتشر فيها العلم الشرعي بكثرة وغالبيتها مسلمون وتهتم بتطبيق الشريعة، نعم هذا الأمر صحيح فيها، كبلادنا هذه والحمد لله التي يعني كل أهلها مسلمون، ولا يأتيها يعني ليس فيها من المسلمين إلا من يأتي صاحب ذمة أو لعهد مؤقت، لكن في بلاد أخرى الغالبية غير مسلمين مثلا، بل و يعني الهيمنة لغير المسلمين، والمسلمون قلة أقليات فيها. فهل يصح أن نقول إن من يتصدر للفتية يكون يعني يدل على أنه عالم؟ هذا فيه نظر، يعني في بعض البلاد وإن كانوا أقلة وإن كان المسلمون قلة، لكن متروك لهم سرية أن يختاروا من يكون مفتيا، ولهم علماؤهم، وإذا سكت علماؤهم عن هذا دليل على أنه أهل إن شاء الله للفتوى. لكن إذا كان الأمر خلاف ذلك ما يعتبر هذا دليل، يعني ربما يعني لا تهتم بعض الحكومات، تكون حكومة غير مسلمة ولا تهتم بشؤون المسلمين فيحدث الصراع بينهم، وربما أيضا تولي عليهم من ليس أهلا للفتية إذا كانت تولية من جهتها. فالقول بأنه إذا تولى الفتية على مرأى ومسمع من الناس من غير نكير فهو أهل للفتوى، هذا يصدق على البلاد التي أغلبيتها مسلمين والتي تحكم بالإسلام، أو الطابع العام لأهلها هو الإسلام، لأن الناس لا يسكتون لو كان الذي يتكلم في الدين ليس أهلا. وكونه يعني هل هو أهل ليس معناه أنه لا يخطئ يا أخوان، يعني المخطئ المفتي قد يخطئ مرة ومرتين وثلاث وأربع، يعني لا تظن أنه يشترط أن لا يخطئ أبدا، بل يقولون الذي يعني غالب فتاواه صحيحة هذا يصلح أن يفتي، فهذا يغلب على الظن إن شاء الله أن فتوى صحيح. من الطرق التي ذكروها أيضا ذكره الباقلاني، قال الاختبار، أن تختبره، كيف العام يختبر العالم؟ قال يختبره فيما حفظ وعرف من مسائل يعرف حكمها، كالمسائل المجمع عليها والمسائل المتفق عليها. إذا كان يعني هذا عند العامي عنده شيء من العلم فيعرض عليه بعض المسائل التي يعرف حكمها مسبقا، أو أحكامها منصوص عليها نصوص صريحة في القرآن والسنة ومتفق عليها، فإذا أجابه بالصواب فيها في كل هذه المسائل معناه أنه يصلح للفتوى فيستفتيه. كثير من العلماء يقولون مثل هذا لا يستساغ، بل يعد بعضهم من سوء الأدب مع العلماء أن يسأل العامي سؤالا للاختبار والابتلاء، وإنما يقولون الطرق الأخرى فيها غنية، يسأل الناس ويسأل يعني من يعرفه من العلماء ولن يعدم إن شاء الله. المسألة التي سيذكر المصنف الخلاف فيها هي مسألة مجهول الحال، يعني عليه ما معنى مجهول الحال في العلم؟ ليس معنى مجهول الحال في العلم أنه إنسان يمشي في الشارع أو عامل أو بقال أو يعني سائق تاكسي أو يعني أي إنسان عادي، لا، ما لابد أن يكون عليه علامات ظاهرة تشعر بأنه من أهل العلم، إما في منصبه الذي يتولاه كإمامة مسجد مثلا، أو في هيئته إن كان أهل العلم في البلد لهم هيئة، لأن بعض الدول يعني أهل العلم لهم لباس خاص، فإذا كان يعني هذه القرائن هي ضعيفة لأنها لا تدل على العلم لكن قرينة، هذا هل ومجهول حاله، ما ندري هل هو عالم متبحر في العلم يصلح أن يكون مفتيا وأن يستفتى أو لا نعرف، وأيضا لا نعرف عدالته، هل هو عدل أو ليس بعدل، هل مثل هذا يصح أن يسأل؟ هذا هو الخلاف في ما يعرف بمجهول الحال في العلم والعدالة، مجهول الحال في العلم والعدالة. فبالنسبة للعلم هو عنده شيء من العلم، نعرف أن عنده شيء من العلم إما من خلال مظهره أو من خلال منطقه وكلامه أو من خلال منصبه الذي يشغله، أو من خلال هيئته، وليس معناه أنه ليس لا توجد أي قرينة تدل على أنه من أهل العلم، مهندس مثلا أو شرطي أو غير ذلك، هذا ليس فيه أي علامة، ولا يختلفون في أن مثل هذا ما يسأل، لكن يسألون. يقول: مجهول الحال في العلم والعدالة، مجهول الحال من حيث بلوغ مرتبة الاجتهاد وقدرته على الفتوى، يعني نعرف أنه له شيء من العلم، لكن هل هو عالم يصح أن يفتي أو لا؟ هذا مقرادهم، بما لأنهم اتفقوا على أن يعني الجاهل لا يسأل، وأن من ظاهره الجهل لا يسأل، الذي ظاهره الجهل بحكم المسألة لا يجوز سؤال. المصنف تكلم عن هذا الخلاف وجمع المسألتين معا، مجهول الحال في العلم ومجهول الحال في العدالة، وبعض العلماء فرقوا بينهما وقالوا: ينبغي أن نفرق بين مجهول الحال في العلم ومجهول الحال في العدالة. فمجهول الحال في العلم لا يجوز أن يسأل، لأن الأصل في الناس عدم العلم، عدم الأصل فيهم عدم بلوغ رتبة الاجتهاد وبلوغ رتبة الفتوى، أغلب الناس لا يجوز أن يسأل ولا يجوز أن يفتي. بينما العدالة تختلف، فالعدالة إن شاء الله هي الغالبة في المسلمين كما يقول المصنف، لكن ابن قدامة الحقيقة قال هي الغالبة في العلماء، ومثله الغزالي، وهذا أدق وأصح من كلام المصنف هنا حينما فرق بين مجهول الحال في العلم ومجهول الحال في العدالة. قال: يعني نقول في العدالة أن أغلب المسلمين عدول، لكن ابن قدامة قال الغالب على حال أهل العلم العدالة. فإذا عرفت أنه عالم لا يضرك، لا تسأل عن عدالته، لأن الأصل فيه العدالة، إلا إذا ظهر عليه فسق. يعني إذا عرفت أنه عالم ولكن ظهر عليه الفسق لا يجوز أن تسأل، لأنه فاسق. فالعدالة المسؤول المبحوث عنها هي العدالة الباطنة، أما الظاهرة فهي تلحظ. فالعدالة حينما يقولون يشترط معرفة العدالة، يقصدون العدالة الباطنة وليس ظاهر العدالة. نعم، اقرأ لنا كلام المصنف. نعم، لا، في هذه العدالة الباطنة ما يعرفها إلا خاصة الشخص، المجالسون له الذين يعني يلازمونه كثير هم الذين يعرفون، أما من رآه مرة أو مرتين ما يعرفه. الله يليك، بالنسبة لل يعني العام يقلد العالم والذي يقلد العالم، لكن هنا ذكر الاجتهاد المجتهد، يعني كأنه وصفه بالاجتهاد. أي نعم، هو يعني هم يقولون الذي يصح له الفتيا هو العالم المجتهد. ثم إنهم يعني وقع خلاف بين العلماء حيث لا يوجد مجتهد، هل يجوز تقليد المقلد الذي يحفظ مذهب إمامه ويحفظ يعني ويعرف أدلته؟ قالوا نعم يجوز. هل يجوز أن ننزل أيضا رتبة؟ يعني فالصحيح جوازه عند الحاجة، عند الاحتياج إليه، حتى في تولية القضاء يقولون أصلا لا يولى القضاء إلا مجتهد، لكن لما يعني كثرت الحاجة إلى العدد الكثير من القضاة لكثرة مشاكل الناس اضطروا إلى أن يقولوا يجوز تولية المقلد القضاء. فكذلك يجوز تولية المقلد الفتيا، لأن الاجتهاد المطلق عزيز ونادر وقليل، والناس يعني يحتاجون، وأكثر المسائل التي يسأل عنها هي واضحة وجلية، ليست من المسائل الدقيقة الخفية التي تحتاج إلى مزيد نظر وتبحر في العلم. أما يعني هذه المسائل الدقيقة يجب أن يكون أيضا هذا العالم المذهبي الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد يجب أن يكون على حذر منها، وأن يعني يستشير فيها غيره من أهل العلم، أو يردها إلى من هو أكبر منه. فالحاجة هي التي دعتهم إلى أن يجيزوا استفتاء من ليس بمجتهد، وإلا فالأصل يعني أنت إذا قرأت كلام الأئمة المتقدمين كالإمام الشافعي مثلا والإمام أحمد وكلام مثلا إمام الحرمين ابن السمعاني ومن في طبقتهم، تجد أن يعني السقف مرتفع جدا، لا ينطبق إلا على ندرة من الناس. لكن فيما بعد يعني إذا قرأت كلام ابن القيم ومن في عصره، تجد أنهم نظروا إلى واقع الناس، وأن الشروط التي ذكرت للاجتهاد شروط مرتفعة، ويعني هي لا تكاد تتوافر إلا في ندرة من الناس، فقالوا يمكن أن يفتي الفقيه في المذهب، يمكن أن يتولى القضاء، ويمكن أن يتولى الفتية، وإن كان لا يعرف المذاهب الأخرى، يعني يكفيه أن يعرف مذهبه بأدلته يستطيع أن يفتي. هناك من يعني وسع الباب من جهة تقليل شروط الاجتهاد، وقال ما تذكرونه في شروط الاجتهاد والتكثير منها، وحتى أصبح لا تكاد تجتمع في عالم، هذه ليست صحيحة، بدليل أن الصحابة أفتوا وما أنكر أحد عليهم فتواهم، مع أنهم ما أحاطوا بكل الأدلة. فهؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء يعني كثيرا ما يرجعون عن فتاواهم، مما يدل على أنهم ما استوعبوا النظر. نعم. إليهما، يعني الخلاف يسوقونه في مجهول الحال في العلم وفي العدالة، لكن مجهول الحال في العلم ليس معناه الذي ليس عليه أي علامة تدل على أنه من أهل العلم، وإنما الذي يعني عليه علامات تدل على أنه من أهل العلم، لكن لا ندري هل هو بلغ رتبة الاجتهاد أو يصح أن يستفتى أو لا يصح، يعني هل هو علمه واسع يصح أن يستفتى أو ليس كذلك، يعني مجتهد مطلق أو مجتهد في المذهب أو من يعني حفاظ المذهب وأدلته، بحيث أنه يمكن أن يسأل، أو أنه أقل من ذلك. أما من يظهر عليه أنه ليس من أهل العلم كالمشتغل بصناعة بهندسة يعني أي مهنة من المهن التي أهلها لا يجدون وقتا لأن يكونوا علماء، فهذا يعني لا يختلفون في أنه ما يسأل، إذا كان معناه أنك تجزم بأنه ليس من أهل العلم. فإذا جزمت بأنه أو غلب على ظنك أنه ليس بعالم مجتهد لا يجوز أن تسأل، أو ليس بعالم يصح أن يستفتى لا يجوز أن تسأل. وهذا هو مرادهم مجهول الحال، مجهول الحال يعني من حيث يعني علمه، وإن كان فيه علامات إما في منصبه كما قلنا، أو في هيئته أو في لباسه أو في منطقه، قد تدل على أن عنده علم، لكن ما تدري هل علمه هذا يمكن من الفتوى أو لا، هذا هو الذي يختلفون فيه. أما الذي يغلب على ظنك أنه ليس من أهل العلم لا يجوز أن تسأله قولا واحدا. إذن أنت تجهل باطن الأمر، هل يعني حقيقة علمه، مدى علمه، هل هو يصلح أن يفتي أو لا. وأما العدل فكما قلنا يعني أنت لا تدري عن باطن أمره، لكن ليس لا ترى عليه علامة فسق، لكن الذي يشتغل بالفسق وهو يعني الفسق عليه ظاهر، هذا لا يجوز سؤاله باتفاق. فلهذا قال والأصل أن نشترط شرطين، العلم والعدالة. ثم قالوا مجهول الحال في العلم والعدالة، هذا يجوز سؤاله؟ المصنف يعني ساق هذا المسألة له. ثم هنا مسألتان، إحداهما أن العامية يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، أما من جهل حاله فيهما يعني في جواز التقليد وفي منعه. نعم، يجوز تقليد كذا اتفاقا، ويمنع تقليد من علم جهله اتفاقا. أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا، خلافا لقول لنا غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، ولأن من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله كالنبي بالمعجز والشاهد والراوي بالتعديل. هذان دليلان يعني واضحان، طبعا يمكن إرجاعهما أيضا إلى نصوص أو الاستدلال بنصوص قوية في هذا، لأن الله تعالى إنما أذن في السؤال لمن؟ لأهل العلم، لأهل الذكر، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما أذن إلا بسؤال أهل العلم، لم يأذن لك بسؤال الجهال، لأن الجهال مثل هذا العامي، إذا كان العامي جاهلا فلا يسأل مثله باتفاق. فهذه الآية دليل. المصنف قال أيضا مما يدل على ذلك أن أكثر الناس ليسوا بعلماء، ولا يجوز أن يتصدروا للفتية، فلا يجوز أن تسأل أي إنسان. الأمر الثالث قال أن يعني استدل بقاعدة عامة متقررة، وهي أن كل من وجب عليه من وجب قبول قوله وجب البحث عن حاله، كل من وجب قبول قوله وجب البحث عن حاله. القاعدة هذه مأخوذة من فروع، منها مثلا يقول الرسول حينما يأتي إلى قومه هو يدعي أنه مرسل من الله، فلو صدقوا برسالته وجب أن يقبلوا قوله، إذن يجب عليهم أن يبحثوا عن حاله هل هو صادق أو لا. الشاهد كذلك، يعني يجب على القاضي الحكم بشهادته، فيجب عليه أن يبحث عن حاله هل هو عدل أو ليس بعدل. الراوي يجب على المفتي أن يأخذ بروايته، إذن يجب عليه أن يبحث عن صحة قوله وعن عدالته. فكل من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله، يعني معرفة أنه عدل وأهل لأن يكون ناقلا لهذا العلم الذي معه الذي هو ملزم لنا. نعم. قالوا العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته. يقول العادة جارية بأن من العام إذا دخل بلدا ليستفتي ما يسأل عن هل هذا الشخص بلغ رتبة الاجتهاد أو لم يبلغ، وإنما يسأل من ظهر عليه أدنى ملامح العلم، يسأل إمام مسجد أو غيره، وليس بالضرورة أن كل إمام يصلح أن يكون مفتيا، قد يكون حافظا فقط للقرآن ولا يعرف أحكام الفقه. فيقول إن هذه العادة جرت بذلك، كذلك لا يسأل عن عدالته. نعم. قلنا العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها إياه، ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم، والعدالة أصلية في كل مسلم بخلاف العلم. الجواب المصنف هنا يعني لم يذكر فيه كل أجوبة الفريق الأول حقيقة، اختصره. فأول جواب أن ننكر أن تكون هذه العادة، من قال لكم أن هذه عادة الناس؟ هذه عادة الذين ليس فيهم ورع ولا حرص على دينهم. أما عادة المسلم الحريص على دينه أنه لا يسأل إلا من عرف بالعلم واشتهر بين الناس أنه عالم، هذا جانب. والجانب الثاني العدالة أيضا قد ننازع في أنهم لا يسألون عنها، ونقول من قال لكم أنهم لا يسألون عن عدالة؟ بل يسألون. ثم يأتي بعد ذلك يعني مرتبة التي أجاب بها المصنف، أن العادات ليست دليلا، فالعادة قد تخالف الشرع ولا تعتبر حينما تخالف الدليل، والدليل معنا أنه لا يجوز أن نسأل إلا عالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كان غير عالم لم يؤذن إلا لأهل الذكر بسؤال أهل الذكر وأهل العلم. ثم أراد أن يتراجع قليلا عن موضوع العدالة، وقال يعني موضوع العدالة موضوع الأول قال إن مسألة العلم ملتزم، يعني الذي يتبادر إلى الذهن من كلام المصنف غير الذي ذكره في الشرح الحقيقي، يعني الذي يتبادر إلى الذهن من قراءة المختصر، أعد كلامي في المختصر. قلنا العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها إياه، ثم وجوب السؤال، يعني الدليل هو الذي فيه الحجة والعادة ما تعتبر. نعم. ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم. وجوب السؤال عن علمه ملتزم، هذا لو طلب منا أن نشرحه من غير رجوع إلى شرح المصنف ما يكون على وفق ما شرحه المصنف، وإنما نقول يعني الآن نحن نحاج من يقول إن العادة جارية بأنهم لا يسألون عن علمه، إذا قلنا ملتزم معناه نقول نعم نوافق أنهم لا يسألون عن علمه، هل معنى هذا يعني نقول ملتزم يعني أنهم لا يسألون عن علمه؟ هذا يعني إقرار بكلامه، إقرار بدليله، الذي يظهر أنه قد يكون يعني مقصده حينما كتب المختصر ملتزم يعني أننا متفقون نحن وإياكم على أنه لا بد من شرط العلم، ملتزم عند الجميع، متفق على أن السؤال عن أصل العلم، أصل العلم ملتزم. أما بلوغ رتبة الاجتهاد فهذه يمكن أن تكون محل نزاع. المصنف في الشرح قال أنه ملتزم يعني لا بد من السؤال عن علمه، يعني اقرأ النص اللي معها الشرح. ما يصبح التزام إذا قلت كلام، يعني أنت خالفته، هو يقول لا يجب وأنت تقول يجب، يعني إذا قلت ملتزم معناه ملتزم أنه لا يجب، فإذا قلت ملتزم أنه يجب يعني كيف ملتزم أنه يجب؟ فلعله يعني إما أن تقول أن يفسر كلمة ملتزم أنه سبق أن التزم أو اتفق عليه أو أنه متفق على السؤال عن العلم وأنه لا يسأل أي شخص، يعني أصل العلم متفق عليه، فيكون قولكم أن العادة أنه لا يسأل غير صحيح. أما يعني التعبير نلتزمه يعني نوافقكم عليه فليس هو المراد. إذن من بالنسبة كان يقول بالنسبة للعلم يجب، يعني الذي يظهر أنه بالنسبة للعلم لا بد من السؤال عنه، لا بد من السؤال عنه، ولا نوافقكم على أنه لا يعني أن العامي لا يسأل، بل يجب السؤال عنه. أما العدالة فيمكن أن نوافقكم بأنه لا يسأل عن عدالته، والسبب في الموافقة أن أكثر العلماء عدول، إذا عرف أنه عالم فالأصل في العلماء العدالة. حتى في هنا المصنف ما قال، قال الأصل في المسلم العدالة، فكأنه يقول يعني يمكن أن يسأل يعني أنه دائما في كل المسلمين، وهذا لا يستطيع أن يلتزمه في الشاهد مثلا، هل كل مسلم تقبل شهادته؟ ما تقبل شهادة كل مسلم إلا إذا عرفت عدالته، كذلك الراوي. فهنا المفتي مثلهما لا يقل شأنا عنهما، ولذلك لا بد من معرفة علمه وأنه أهل للفتوى، وأن لا يظهر عليه فسق، أن لا يظهر عليه فسق، بمعنى أننا مطالبون بأن لا نرى، يعني الشرط أن لا يظهر عليه فسق، لأن الأصل في من هو من أهل العلم أن يكون عدلا. نعم. الله يلك. بالنسبة لكلمة ملتزم يعني ما يوضحها في بداية أصل المسألة، بدايتها اتفاقا فيهما، يعني لما ذكرها متفق أنه يسأل العالم، أنه يسأل، أنه يكون، أنه لا يسأل الجاهل. نعم. أي يعني يمكن هذا يعني، ولهذا نقول أنه لعله يقول ملتزم، يعني هذا أصل اشتراط العلم، حل وفاق، ما يختلفون في أنه لا يجوز سؤال الجاهل، فكيف تقولون أنه من دخل بلدا لا يسأل؟ ما في أحد يدخل بلد ويسأل أي إنسان في طرف البلد، وإنما يسأل عن العالم، فهو يسأل عن العالم. نعم. الثانية، يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد وفي وجوب تخير الأفضل. طبعا من أدلتهم التي يقولون فيها أنه لا يجب أن يسأل، يعني لا يجب عليها أن يبحث عن من بلغ رتبة الاجتهاد، أو يقولون أنه ربما العامي لا يعرف ذلك، والجواب عنها أنه يكفيه أن يعني يسأل من استفاض بين الناس أنه عالم، أو من تصدر للفتوى من غير إنكار. نعم. الثانية، يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد وفي وجوب تخير الأفضل قولان. النافي، إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول، لأن الفضل قدر مشترك ولا عبرة بخاصية الأفضلية. المثبت، الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب، فإن سألهما واختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه كالمجتهد؟ يتعارض عنده الدليلان أو يتخير، فيه خلاف. الظاهر الأول، ويعرف الأفضل بالإخبار وإذعان المفضول له وتقديمه ونحوه من الأمارات المفيدة للظن، فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء. وقيل الأشد إذ الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي. هذه الحقيقة ثلاث مسائل، ما هي مسألة واحدة، يعني إذا أردنا يعني تفتيتها وتفريقها صحيح أنها متصل بعضها ببعض. أول مسألة، أن العامي هل يتخير بين المفتين إذا أراد أن يسأل، أو يلزمه أن لا يسأل إلا أعلم من في البلد؟ هذا محل خلاف. فالجمهور قالوا أنه يجوز له أن يسأل أي واحد من المفتين، فيجوز أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل. واستدلوا على هذا بالإجماع من عهد الصحابة إلى اليوم، أن العامي إذا سأل العالم المفضول يجيبه ولا ينكر عليه ويقول اذهب إلى من هو أفضل مني. فلو كان سؤال الفاضل واجبا على العامي، والبحث عن الأفضل واجبا على العامي، لما أجاب المفضول. فيقول هذا من عهد الصحابة، ما كان الصحابة إذا سأل السائل عن حكم وهم يعرفونه يحيلونه إلى أفضلهم، وإلا لما أفتى أحد مع وجود من هو أفضل منه، أصبحت الفتوى ستنحصر في واحد أو اثنين مثلا أو ثلاثة من هم متساوين، إن قلنا في الفضل والفتية. ومعلوم أن بين الصحابة تفاوتا كبيرا في العلم. أما الذين قالوا يجب عليه أن يبحث عن الأفضل، فأيضا لهم يعني دليل وله وجه كلامهم، فهم يقولون أن هذا دين، شيء يعني يتعبد الله به، فيجب عليه أن يختار يعني لدينه أفضل العلماء ليقلده ويسأله. لكن مذهب الجمهور أرجح، لأننا لو اشترطنا على العامي أن يبحث عن الأفضل لكان في ذلك مشقة عظيمة من جانب، ولما استطاع هذا الأفضل أن يعني يجيب على كل أسئلة الناس، وأيضا ربما ما استطاع كل أحد أن يصل إليه، وربما لا يستطيع العامة أن يعرفوا من هو الأفضل، وربما يعني يشكل عليهم الأمر. فهذا يعني أمر فيه مشقة، فلهذا ثم الإجماع على خلافه، إجماع العملي الحقيقة، هم ليس إجماعا نطقيا، وإنما هو جرى العمل على أنه يسأل المفضول مع وجود الأفضل منه من غير نكير. بل قد يستدل أيضا على هذا بأن الصحابة كانوا يسألون فيجتهدون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجوده. وعندما قال معاذ أجتهد رأيي لم يقل لا كيف تجتهد وأنا أفضل منك، فدل على أن له أن يجتهد وإن كان مفضولا. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا هذا في ابتداء السؤال، اسمها هل يجب، هل يتخير المفتي المستفتي في ابتداء السؤال؟ فيكون الجواب أن مذهب الجمهور نعم، في الابتداء مخير، يسأل من شاء. تأتي مسألة أخرى وهي إذا سأل أكثر من واحد واختلفوا، فهل نقول أيضا له أن يتخير فيأخذ فتوى أي منهما؟ إذا اختلفوا، سأل هذا فقال حلال وسأل الثاني قال حرام، فهل نقول أنت بالخيار إما أن تكون حلالا لك أو حرام؟ هذه من المشكلات المتولدة عن مسألة التصويب، عن قول من قال كل مجتهد في الظنيات مصيب. لما جاءوا إلى هنا طردوا قاعدتهم، قالوا ما دام الجميع صواب لماذا نلزم بواحد يأخذ أي منهما؟ لكن الصواب أنه ليس له أن يتخير بين الفتويين. طيب يأخذ قول من؟ أقول قول الأعلم والأوثق، ثم إذا تساووا في العلم الأتقى والأورع. هذه محل الخلاف، والخلاف فيها أقوى من المسألة الأولى. فالذين قالوا يتخير يعني في الغالب هم ممن قال بالتصويب، لكن بعضهم أيضا وافقهم، إما أنه غفل عن مأخذ المسألة وأصلها، أو أنه أراد نفي المشقة أيضا عن العامي وقال فيه مشقة حينما نقول له يلزمك يعني أن تأخذ الأغلظ منهما. بعضهم قال يأخذ بالأغلظ، يعني ما دام سأل يأخذ بأغلظ الفتويين، إن كانت إباحة أو تحريم فيكون حق الحكم الثابت في حق التحريم. وبعضهم قال لا يا أخي الدين يسر يكون الأيسر، وكل له. فهناك من قال يتخير، هناك من قال يأخذ بالأغلظ، هناك من قال يأخذ بالأخف، وهناك من قال والصواب أنه إذا اختلفوا يأخذ بقول الأعلم. طيب مرحلة ثانية، إذا كان ما فيهم أعلم كانوا سواء، هذه مسألة ثالثة. إذا كانوا مستويين في العلم والورع مثلا، أو عجز عن الترجيح بينهما، فماذا يصنع؟ يأتي الخلاف أيضا، قول بأنه يأخذ بأغلظ القولين، وقول بأنه يأخذ بأهون القولين وأيسرهما، وقول بالتخيير، وقول رابع وهو الصواب إن شاء الله أن القولين إذا اختلف على قولين وهما متساويان يسأل ثالثا يكون مرجحا، يسأل ثالثا ليكون مرجحا. هذا القول هو نفسه القول بالتساقط، لأن إذا تساقط يقول، يعني هناك من يقول وقيل يتساقطان ويسأل ثالثا. طيب هو يسأل ثالث، إن وافق هذا كان مرجحا، وإن وافق الآخر كان مرجحا له. لكن لو خالف الاثنين جميعا وأتى بقول جديد فيأتي هنا التساقط له دور. يعني إذا سأل اثنين فالصواب أنه إذا أيضا أتى بقول جديد أن يسأل رابعا حتى يتفق اثنان على الأقل ليكون أرجح. فالرجحان هنا هو بالكثرة، لأن العام يعرف الكثرة، لكن رجحان الأدلة قد لا يعرفه. أما إذا كان عنده شيء من العلم فيمكن ينظر في أدلته، وله أن يعني يجتهد. وهذا مراد الإمام ابن القيم حينما قال يعني يجب على العامي أن يجتهد في المجتهدين، يجتهد فيهم، فيبحث أولا عن من هو الأعلم والأفضل، وهذا يعرف بعدة طرق كما عرفنا، يعني بسؤال الناس، بشهادتهم، بما عنده هو من خبرة أيضا علمية يمكن أن يعرفه. وإذا لم يستطع هذا أيضا ينتقل إلى المرحلة التي بعدها. فهنا عندنا يعني مسائل، أولا ابتداء السؤال هو مخير، ابتداء السؤال مخير، وهذا رأي الجمهور ودليله الإجماع. إذا تكرر منه السؤال وسأل أكثر من واحد هل يتخير، واختلفوا هل يتخير، قال بعضهم نعم، والصواب أنه لا يتخير حينئذ. إذن ماذا يصنع؟ نقول يأخذ بقول الأعلم منهما. إذا جهل من هو الأعلم أو تساوي تأتي خلاف آخر، إما أن نقول يأخذ بالأشق أو بالأيسر أو يتساقطان ويسأل ثالثا مثلا ليكون مرجحا، وهذا هو الصواب أنه لا يتخير ولا يعمل بالأشق ولا بالأخف، وإنما يسأل ثالثا ليكون مرجحا. هذا خلاصة الكلام في هذه المسائل. نعم، هو الكلام فيما إذا لم يعرف هذه الأمور، يعني كثرة السؤال منهي عنها يعني أدبا، ولكن حينما يكون العامي مثلا في نفسه شيء من الفتية هو غير ملزم بقبولها. يعني أنت قد تسأل العالم ويقول جائز لك ولم يذكر لك دليلا، ويبقى في نفسك شيء أنت لا يعني لا تقبل إلا ما تطمئن إليه نفسك، فاسأل من يجلي لك، فقد يكون سأل ثانيا ليبين له الدليل ويتأكد فوجد أنه قولا آخر، فهذا لا يلام. إذا وجد في نفسه من الفتية ولم يطمئن إليها فله أن يسأل، ما يمنع. لكن كثرة السؤال المنهي عنها هي يعني الكثرة التي تؤدي إلى مضاربة الأقوال، يعني ضرب الأقوال بعضها ببعض، مثل ما يقول بعض العامة لكن الشيخ فلان يقول كذا، يسأل المفتي يعني فيقول الحكم كذا، قال أنا سألت فلان، طيب إذا سألت فلان لما تسألني؟ إذا كنت مقتنعا بالفتوى السابقة مطمئنا إليها فلا تشق على نفسك. ولهذا هذا من مظاهر المشقة على النفس، لما سأل أكثر من واحد قيل له عليك أن تبحث عن الأعلم حتى تقلده، وهذا فيه مشقة عليه. إن لم يعرف الأعلم ابحث عن ثالث حتى يكون مرجحا. آخرون قالوا تأخذ بالأشق، كل هذا من باب يعني أنه يدل على أنه ليس من يعني من المستحب للعامي أن يكثر من السؤال إذا اطمأنت نفسه، لكن إذا كان في نفسه شيء لأن العالم الأول مثلا لم يبين له الدليل، أو لأنه عنده شيء مسبق لا يدري هل هو علم صحيح أو جهل مركب فلم يتقبل الفتوى، أحيانا يكون عنده شيء ورثه ومن محفوظاته السابقة ويظن أنه صواب، فإذا جاءت الفتوى على خلافه تبقى في نفسه شيء حتى يسأل ثانية، فمثل هذا نقول لا بأس أن تسأل. ثم أيضا أحيانا يلحظ من المفتي نفسه عدم التأكد أو عدم الجزم، أو أنه قد يتهم نفسه بأنه ما فهم كلام المفتي، كل هذا يعني يجيز له أن يسأل عالما ثانيا وثالثا. أحسن إليك. بالنسبة أشكل علي قول المؤلف جماعة الصحابة، مع أن في بعض يعني بعض الصحابة كان يرشد السائل أن يذهب إلى من هو أعلم منه، أي هذا اللي وارد عنهم أنهم كانوا يدفعونه إلى بعضهم، هذا من باب الورع منهم يعني والتحرج من الفتية، وليس معناه أنهم ما قالوا له ما يجوز، فكونهم يجيبونه كثيرا ما يجيبون، لكن أحيانا إما لغموض السؤال أو لزيادة ورع عند هذا العالم لا يريد أن يفتي ويدفعه إلى غيره. لكن هل نقول إن المفتي كان واحدا في عهد الصحابة كلهم؟ ليس بصحيح هذا، أو أنهم كانوا في درجة واحدة، هذا الأمر غير صحيح، يعني لا يمكن أن يقول أحد أنهم كانوا سواء تماما متساوين في يعني العلم. ولهذا يعني لما يعني أنت توقفت في الإجماع هو الطرف الآخر لو تيقن أنه إجماع ما خالف أصلا، لو تيقن أنه إجماع ما خالف. طبعا مثل هذا العصر الآن في عصور التخصص الآن الأمر أصبح فيه علامات كثيرة، يعني المؤهل العلمي والشهادة لها نصيب أو حظ، يعني هي ليست قاطعة لكن هي مؤشر من المؤشرات، يعني حينما يكون مؤهله الثانوي يعني ما تطمئن إلى فتواه ولا تستفتي، حتى وإن كان يعني فصيح اللسان وحافظا للقرآن، ومعنى ليس معنى هذا أنه لا يوجد أحد بهذا المستوى وهو عالم، يمكن يوجد لكنه نادر. فالآن يعني عندهم طرق، لكن أيضا لم نجد أحد فصل طرق معرفة العامي أو وضع يعني شروط واضحة، وهي ليست بالهينة الحقيقة، خاصة يعني أنه يمكن القول بالتفريق بين المسائل، مسائل حادثة واقعة جديدة نازلة لم تكن معروفة من قبل، هذه تحتاج إلى عالم كبير وتحتاج إلى يعني من يحيط بدقائقها، وبخلاف المسائل التي سبق بحثها وكتب الفقه كلها تتحدث عنها كأغلب مسائل العبادات مثلا وكثير من مسائل المعاملات، هذه يعني مسطورة في كل الكتب وبالإمكان الإحاطة بها، بل الآن بعد تيسر يعني وسائل الاتصال أصبح من السهل أن تعرف كل ما قاله العلماء في هذه المسألة، لكن أيضا يبقى تنزيلها على الواقع، وهل الواقع تغير أو لم يتغير، ربما ما يحيط به الإنسان العادي ويأخذ الاسم نفسه ويقول ما دام هذا كانوا قالوا فيه أنه حلال هو الآن حلال، أو قالوا حرام إذن هو حرام، بينما تكون بعض الصفات تغيرت ويكون لها مدخل في تغيير الحكم، لها مدخل في الحكم لأنها جزء من علة الحكم مثلا. نعم. هذا قولان للعلماء المتقدمين يقولون يعني، وهو أشير إليهما، هل إذا اختلفت الأقوال أو اختلفت الأدلة وتوازنت عند العالم هل يرجح الأشد احتياطا من باب الاحتياط وبراءة الذمة وطلب البراءة للذمة، أو يرجح التيسير؟ فيه بعض يعني الأبواب يرجحون فيها الاحتياط، يعني يكادون يتفقون على ترجيح الاحتياط كمسائل يعني أبواب الأبضاع والحرمات، يعني لأن الأصل تحريم البضع في الذبائح أيضا وفي الصيد، يعني يميلون إلى ترجيح الاحتياط، لكن في البيوع مثلا في غيرها يميلون إلى التيسير، في العبادات يميلون إلى التيسير في الغالب، حتى إن هناك بعض يعني الدارسين لتاريخ الفقه حاول أن يوازن بين المذاهب، أيها أحسن تيسيرا أيها أكثر تيسيرا، فما استطاع يعني أن يأتي بكلمة فصل، لكن يقول مثلا المالكية في باب الطهارة أيسر من غيره بالاستقراء، يعني أيسر المذاهب في باب الطهارة وأيسر من غيره، على اعتبار أنهم لا يرون أن الدم مثلا ناقضا للوضوء وغير ذلك من يعني الفروع الفقهية. الحنابلة مثلا يقول لا، هم أشد في باب العبادات عموما أو في باب الطهارة، لأنهم يوجبون الغسل سبعا في بعض النجاسات ولا يكتفون يعني ليس فقط ما ولغ فيه الإناء، بل بعض النجاسات يعني يقولون لا بد أن تغسل سبعا حتى ولو طهر المحل، يعني في المذاهب المشهورة عنهم، مع أن المذهب يعني مذهب الحنبلي واسع يعني أوسع من كثرة رواياته، وعده مذهبا واحدا قد يكون فيه نظر، هو فيه كل الروايات المذاهب تقريبا. فحاول بعض من يفعل مثل هذا في الأطعمة مثلا، يقول أيضا أيسر الفقه المالكي، لكن يعني لا ما تستقيم لهم الحقيقة القاعدة، وليس هناك إحصائية تماما. نعم. وجدوا في المسألة قولين مطلق خلاف. إيه هذا المشكلة، هذا الاحتجاج بما أنه فيها خلافا، هذه يعني الآن طغت عند الناس، يقول لما تقول لا يجوز والمسألة فيها خلاف؟ طيب إذا كان المسألة فيها خلاف شاذ من يعني عالم، وقد يكون أسيء فهم كلامه وبقية العلماء كلهم على خلافه، يعني لماذا يعني تأخذون بهذا القول مع ضعفه واليقين بأنه ضعيف؟ يعني بعض الأقوال شذوذه ومخالفة للدليل ظاهرة جدا، يعني مخالفة لظاهر النص، ومع هذا يقول فيه قول. يعني ما ينبغي أننا فقط نبحث عن وجود قول، هذا خطأ كبير، وإنما يكون البحث عن الدليل. حينما تتكافأ الأدلة هنا يأتي قضية هذا أيسر، وينبغي أن تكون الفتوى بها أيضا ليست فتوى عامة، أن تكون فتوى إما القطرية مثلا، يعني للقطر نفسها البلد نفسه، أو خاصة بالأفراد، لأن الحالات والمشقة تختلف من شخص لآخر. فحينما ننظر إلى قضية اليسر قد يكون يعني يسيرا عندك، وعند غيرهم عند غيرك شاقا عليهم. يعني فالاحتجاج بمجرد الخلاف ودعوى أن المسألة فيها خلاف فنأخذ بأي قول فيها، هذا قول لا يصح، غير صحيح، وقد أنكره يعني الأئمة المحققون إنكارا شديدا، يعني حتى يعني جعلوه من علامة فسق المفتي في المذهب، يقولون من علامة يعني فسقه وعدم الأخذ عنه أن يفتي صديقه بالفتوى الخفيفة ومن لا يعرفه بالفتوى المتشددة في المذهب، يكون المذهب فيه روايتان، فإذا جاء يعني صديقه قريب لا يفتيه بالفتوى الخفيفة القول الأخف، ويقول أنا لم أخرج عن مذهب الإمام، كأنه يقول هذه قول للإمام وهذا قول، وأنا أفتيه بهذا القول لأن القريب، هذا ما يجوز. هذا يعني تتبع للرخص، وأيضا بطريقة غير سليمة، يمكن أيضا تتبع الرخص بمعنى أنه يجعله منهجا عاما له ولغيره، قد يكون هذا أهون ممن يفتي هذا بفتوى ويفتي ذاك بفتوى، هذا قريب وذاك غريب. هذا يحتاج إلى معرفة الدليل المقابل، ما هو دليل المقابل؟ إذا كان نصا قاطعا صريحا لا يقبل التأويل ولا يقبل التخصيص، وقد عمل به في سنين طويلة واستمر العمل به، فمثل هذا ما يمكن. أما إذا كان ظاهر نص، ظاهر نص لكن ما عمل به لأن الواقع ما حدثت، فحدثت الواقع على شكل آخر يختلف عن مثيلاتها، فيمكن أن تستثنى بالمصلحة. لا يعني هذا كل مسألة على حدة، ما يمكن يعطى فيه قاعدة عامة أنه هل إذا كان القول الضعيف معه مصلحة يكون راجحا؟ أحيانا نقول نعم، القول الضعيف قد يكون ضعيف من حيث مثلا دليل معه حديث، لكن حديثه إذا وازناه بالحديث الآخر لا يكون في مرتبته، ولكنه مصلحة الناس تقتضي، نعم في هذه الحالة يمكن. أما إذا كان ليس معهم أي دليل وندعي فقط أنه وجود مصلحة وهذا فيه نص صريح، ولا يعني المشقة لم تصل إلى درجة الحاجة الملحة، وإنما هي يعني مجرد مصلحة، لأن يعني الحاجات والتراعة الحاجة تراعة، حتى يعني قالوا ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، حرم بنص صريح، لكن نعرف أنه ما حرم لأجل ذاته، وإنما حرم لأجل ما يفضي إليه، كالنظر مثلا إلى وجه المرأة مثلا أو يدها، هو ما حرم لذاته، حرم مع النص صريح لأنه محرم، لكن حرم لأجل ما يفضي إليه، لأن هذه الشهوة وكذا قد تدفعه إلى الوقوع في الزنا سواء بالمرأة هذه أو بغيرها، وتهيج عنده، فهذا حرم لأجل ما يفضي إليه، فيباح للحاجة إذا احتاجت إلى علاج، إذا احتاجت إلى كشف الوجه لمعاملة أو علاج أو شهادة أو خطبة وما أشبه ذلك جاز. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.